هو هنا فتح المعلة في هذا، لأن ما من جرح والتعديل لأخبرك بشارة ابن باز والألباني ابن عشرين والأخبرك الفوزان واللي أعلمه كله. فده الشيخ ربيع هو صعب الجرح والتعديل، فأنتوا خليكم أكثر أكتدي. إنما بالنسبة للخلاف بين الشيخ ربيع وبين المشايخ الثانيين، لا هم يصفر خلاف سوا، لكن يتنجحوا ده ولا يبقى الدم ده أخبرك. لا، فالشيخ ربيع هو الذي يؤخذ بكلامه، هو كلام الشيخ فرقوش، هو كلام المشايخ كله، وعنده كلام مفصل. فأنت كله كلام الشيخ ربيع بس. هتجي عاوز أنا أول مرة فين؟ ما نقبل مين بقى؟ نقبل بيها إزاي؟ إن هذا الحكم. فلأن الحكم عندي هو المفروض يكون. الله المستعان. في عقلة أنا بنطع بقول لك أهو. إن الشيخ ربيع هو دائما الجرح والتعديل. مقبلت بشهادة المشايخ الكبار وله واقعه. مقبلت الشيخ ربيع أما ما جرحش حد خلاص ناخذ بكلام. احنا كان في حد مقتل من الناس المشايخ اللي اتكلم عليهم يصلح خطأ. تابع مصلحة بينة وخلاص. مش يسخط، مش كل واحد يخطأ خطأ يسخط، لا. الشيخ ربيع أعرف بذلك منك. هو الكلام ده الإخوان.